الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: ما حكم ركوب المرأة مع السائق داخل الأحياء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء وجوب سد ذرائع الفساد، والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن وسائل الحرام حرام، والمتقرر عند العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو بالرجل الأجنبي عنها إلا بمحرم، فلا يجوز للمرأة بناء على ذلك أن يخلو بها السائق أو تخلو معه في سيارة لوحدهما حتى وإن كان في طرق المدينة أو القرية، إذا لم يكن معها من تنتفي به الخلوة شرعا، فإن هذا أمر محرم في الشرع. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في عرضها وفي دينها، وأن لا تركب مع السائق الأجنبي لوحدها، بل لا بد أن يركب معها من تنتفي به الخلوة من امرأة أو رجل محرم لها، حتى وإن كان المشوار قريبا، فإن الإنسان إذا استطاع ألا يعصي ربه ولو بالشيء القليل فإن الواجب عليه ألا يعصيه. وليس هناك لكثير من مشاوير النساء في هذه الأزمنة لا داعي الضرورة ولا داعي الحاجة الملحة، وإنما أغلبها خروج كمال وتوسع. فالذي ندين الله عز وجل به أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو مع السائق لوحدهما في السيارة حتى وإن كان في داخل المدينة، فإن السيارة تعتبر مكانا مستقلا منعزلا عن الشارع، والله أعلم.